قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسحر تالي بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. السحر الحلال إزاي نوصل لقلوب الناس، إزاي نحب الناس وإزاي الناس تحبنا، وإزاي ربنا يجمعنا بالحب الجميل دوت في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. تكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكر تكلمنا عن السبب الرابع من أسباب الفوز بمحبة الناس اللي هو التبسم، أن البسمة تفتح لك قلوب الناس، تخلي الناس تحبك وتتمنى قربك وتتمنى تشوفك على طول وتستبشر لما تشوفك وتحس بشيء من السعادة. لا تشوف إنسان مبتسم متفائل، إنسان ما عندوش سوء ظن بالله ولا سوء ظن بأي حد وعنده حب وتفاؤل ببكرة. الناس بتحب تشوف الناس المبتسمة. تعالوا نشوف السبب الخامس من خلال حلقة النهاردة، الحلقة رقم 9 في سلسلة السحر الحلال. السبب الخامس من أسباب الفوز بمحبة الناس إفشاء السلام. شوف اللفظ، ما بقولكش سلم بس، لا، إفشاء السلام. خلي السلام في كده، يعني انشره بين المسلمين، انشر السلام، انشر السلام، لأنه السلام ده اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول: السلام اسم من أسماء الله جل وعلا وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. يا سلام، افشوا السلام بينكم، انشروا السلام. طول ما انت ماشي سلم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. يعني احنا وصلنا لزمان ان الناس ما بتسلمش غير على اللي تعرفهم، ولو سلمت على انسان ما تعرفوش وحبيت ان انت يعني تحيي سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحد يقول لك: انت بتسلم على ليه وانت تعرفني؟ فيعني الناس بتستغرب ان ازاي ان واحد ما يعرفكش بيسلم عليك، بيسلم عليك ليه؟ بأمارة ايه؟ انت ابن مين في مصر بتسلم عليا؟ واخد بالك؟ يعني فاذا محتاجين فعلا نحيي السنه الجميله ديت، افشوا السلام بينكم. حكم السلام سنه مؤكده وحق من حقوق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره حقك عليا ان انا اسلم عليك، وحق عليك ان انت تسلم عليا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، ده أول حق، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته قل له يرحمكم الله أو يرحمك الله، وإذا مرض فعده روح زوره، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. أخويا وحبيبي، قد إيه الإسلام بينشر الحب بين المسلمين؟ قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على إنه يؤلف بين قلوب المسلمين؟ والتأليف أصلا بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحانه وتعالى هو الملك، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا هو اللي قادر يلقلك محبتك في قلوب الناس، وقادر يلقي محبه قلوب الناس، محبه الناس في قلبك. لكن خد بالك لازم تستعين بربنا ولازم ربنا يرضى عنك ويحبك عشان يحبب فيك خلقه. والاسلام بيبتكر كل شيء يقرب المسلمين من بعض ويحبب المسلمين في بعض. يجي النبي لما هاجر الناس المسلمين المهاجرين لما هاجروا من مكة للمدينة يقوم النبي يؤاخي بين المهاجرين والأنصار إذا أخو ده يحبه ويقربه منه وينفق عليه ويساعده لحد ما ربنا يكرم الثاني ويقدر يشتغل ويقيم حياته فبيؤلف بين قلوب المسلمين. يجي لما واحد يقع في أزمة الكل يقف جنبه، لما واحد يمرض الكل يزوره، لما واحد يموت الكل ماشيين في جنازته، لما واحد يعطس الكل بيشمته، لما واحد يحتاج الكل بيساعده. من نفس عن قرب عن المسلمين قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن إلى آخر الحديث انتوا عارفينه بقى. يبقى إذن إفشاء السلام، السلام يا جماعة بيكون عند اللقاء وعند الفراق، وإذا حال بينكم حائل في كل الأحوال. دخلت قابلت واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قعدت معه شوية فجيت تمشي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحت له بعد خمس دقايق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت ماشي معاه وأنت ماشيين لقيت نفسك حالة بينكما جدار أو شجرة أو حجر أو عربية، خد بالك، فأنت عديت من هنا وعدى من هنا. فاول ما تقابلته تقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فواحد يقول لك في ايه يا عم الحاج، حتى المثل بيقول كتر السلام يقل المعرفه. مين يقول كده؟ ده كتر السلام بيجي المعرفه، وكتر السلام بيجلب المحبه والالفه والموده، وكتر السلام يوصلك للجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا السلام يكون عند اللقاء وعند الفراق. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود بسند صحيح: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يا سلام، ويكون السلام كمان بظهر الغيب. أنا في بلد معينة وقاعد وليه أخ مسافر مثلا، أنا قاعد في مصر مثلا وليه أخ حبيب عايش مثلا في أمريكا، فقالت واحد مسافر أمريكا راح فين؟ والله راح في المكان الفلاني. أعرف فلان؟ أعرفه. طب بالله عليك تسلم لي عليه. فهيروح له هناك يقول له ده اخوك محمود المصري بيسلم عليك. يوم الثاني واجب عليه، شوف قد ايه واجب عليه، انه يرد السلام يقول وعليك وعليه السلام. يا سلام، شفت قد ايه الاسلام بيجمع القلوب وبيحبب القلوب في بعضها البعض وبيخلي الناس كلها على قلب رجل واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف يعني سبحان الله، شوف امنا عائشه النبي عليه السلام والحديث في البخاري ومسلم قال لها يا عائش هذا جبريل يقرئ في السلام، فقالت قلت وعليه السلام يا رسول الله، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى لما حد يبلغني السلام ارد عليه السلام، حتى كان هو في بلد ويعتبر سلام واخد الاجر، هو ياخد الاجر السلام، ولو حتى برسالة ولو حتى بمسج على التليفون. لما تسلم على واحد يعتبر سلام، هو يرد عليك السلام. ايه لما يستطع افرض ما عندوش رصيد او افترض انه ما بعرفش يبعت رسائل يرد السلام ولو شفويا، وصلته على رساله الموبايل كده بواحد بيقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ويرد السلام. فالقاء السلام سنه ورد السلام واجب على اي مسلم يسلم عليه. لو حبيت ان انت ما تكونش من ادخل الناس ولا من اعجز الناس فعليك بإلقاء السلام. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ان ادخل الناس، تخريج الحديث حاضر عليا، حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان ادخل الناس من دخل بالسلام، واعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني ادخل الناس من دخل بالسلام. في ناس دخيله فعلا بالسلام، تعدى على واحد تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول لك وعليكم مثلا، تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش هيقول لك بايديك كده او يقول لك اي حاجه، فاهم ازاي؟ تقول له السلام عليكم يقول لك صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطه، اي حاجه بقى من الحاجات اللي ايه المنتشره بين الناس النهارده. فاذا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا حييتم بتحيه، الاصل مش انك تردها، لا، انك ترد الاحسن منها. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. واحد بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله. فالأصل ان انت تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتزيده او ردوها قولوا عليكم السلام ورحمة الله. ده الأصل يا جماعة، الأصل يا جماعة في خير المسلم كريم، كريم حتى في إلقاء السلام وفي رد السلام وفي البسمة وفي المعاملة. واحد يبتسم في وشك كده يبتسم في وشه أكتر، واحد سلم عليه في نص السلام سلم عليه سلام كامل بيسموه سلام مربع، واخد بالك؟ واحد سلم عليك مش عارف ومش مبتسم سلم عليه وانت مبتسم، وهكذا. كن اجود الناس، اوعى تكون بخيل، والبخيل من بخل بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ادخل الناس من بخل بالسلام. وفي واحد ثاني برضه بخيل اللي النبي قال عنه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه، ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة مع الدين وسلموا على حد، على جماعة قاعدين، خد بالك. لو واحد يعني مثلا خمس تنفار ماشيين وخمس تنفار قاعدين، فالأصل ان اللي مع الدين هم اللي هيسلموا على القاعدين، هل يسلموا كلهم؟ لو سلموا كلهم يبقى جميل جدا، لكن لو واحد سلم يسقط الحرج عن الباقيين. يعني ايه؟ يعني الأصل ان هم لو ما سلموش يأثموا كلهم، لكن لو واحد منهم سلم يسقط الحرج والإثم عن الباقيين، ولو سلموا كلهم يبقى ده أكمل وأجمل حال. طب اللي قاعدين لو واحد منهم بس اللي رد يغني عن الباقيين، يرفع الحرج والإثم عن الباقيين، والأجمل إن كلهم يردوا. ليه؟ عشان ما حدش يسيء الظن يقول لك فلان رد والباقيين ما رضيش يردوا، مش عايزين يردوا علينا، مش عايزين يعرفونا. فالإسلام بيقرب القلوب وبيحبب الناس بعضهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يا سلام، شوف النبي بيقول إيه؟ الجماعة لو مع الدين وناس قاعدين يجزئ عنهم من واحد يسلم، واللي قاعدين يجزئ عنهم من واحد يرد، لكن لو كلهم سلموا كلهم ردوا ده طبعا يبقى أجمل بفضل الله سبحانه وتعالى. لو اثنين سلموا مع بعض والاثنين سلموا في وقت واحد، الاثنين في لحظة واحدة بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجب على الاثنين ان هم يردوا على بعض. يبقى ده سلم وده سلم، يبقى ده لازم يرد وده لازم، وده لازم يرد. ولما حد يبعث لك سلام رد عليه وسلم عليه وسلم على اللي بعث لك السلام. حبيبك صلى الله عليه وسلم شوف عمل ايه. كان في واحد اسمه غالب القطان بيقول: كنا جلوس بباب الحسن، فجاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أبيك السلام. يا سلام. ولذلك زي ما قلت لك لما تسلم سلم سلام كامل، هتاخد اجر كبير قوي. ايه اللي يوضح كلامنا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث دوت؟ حديث رواه ابو داود بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: جلس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد النبي عليه السلام وقال: عشر. ثم جاء رجل اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي: عشرون. فجاء رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي: ثلاثون. يا سلام. يبقى الأولان اللي قال السلام عليكم خد عشرة، واللي قال السلام عليكم ورحمة الله خد عشرين، واللي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد ثلاثين. فتحية المسلمين السلام. قال جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام. دول أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. حديث أبو هريرة حديث رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لما خلق الله آدم عليه السلام قال له جل وعلا يعني: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. مجموعة من الملائكة كانوا جالسين، فربنا بيقول لسيدنا آدم: روح سلم على الملائكة اللي قاعدين دولت. فذهب آدم فسلم عليهم، ربنا بيقول له: اذهب فسلم عليهم فاستمع ما يحيونك به. فذهب آدم وقال: السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هو ليه ربنا قال لسيدنا آدم روح سلم على الملائكة؟ خد بالك الكلام ده واضح في الحديث، قال له ايه؟ قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك. يا سلام، بيقول له اللي هم هيردوا بيه عليك ده واللي انت بتقوله لهم ده هيبقى التحية بتاعتك والتحية بتاعت ذريتك، فروح قول لهم السلام عليكم. فآدم عليه السلام راح قال للملائكة السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. يا سلام، تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده فضل السلام وفوائد السلام في عجالة سريعة. أول حاجة إنه امتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى، قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال جل وعلا فإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني خد بالك وانت داخل بيتك، بيتك نفسه مش قد ايه، لو ما فيش حد موجود في البيت سلم، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت داخل. هناك من يرد عليك؟ الملائكة ترد عليك، واخد بالك؟ وانت بتسلم كمان على نفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة انه امتثال لامر ربنا، ثاني حاجه انه افشاء لاسم من اسماء الله واحياء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه انه صفه من صفات الملائكه المقربين واولياء الله المتقين. قال جل وعلا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. رابع حاجة انه من اسباب تأليف قلوب المسلمين ومن اسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال افشوا السلام بينكم. يبقى سلام يؤدي الى محبة، محبة تؤدي الى ايمان، زيادة ايمان، ايمان يوصل للجنة. سلام، محبة، إيمان، جنة بإفشاء السلام. خامس حاجة إنه من الأمور التي يستكمل بها العبد إيمانه، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن المعلوم إن من مستلزمات حسن الخلق إنك تلقي السلام على الناس وإنك ترد السلام على الناس. رقم ستة إنه من أسباب حصول البركة على من يسلم وعلى من يسلم عليه، قال صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم لكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رقم سبعة إن السلام فيه إغاظة لليهود المغضوب عليهم، قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. آخر حاجة إن السلام من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طب يا ترى ايه هي آداب السلام اللي لازم تكون موجودة بيننا كمسلمين؟ 21 أدب من آداب السلام هنعرفهم بكرة إن شاء الله، من ضمن أسباب الحب والفوز بمحبة الناس من خلال السحر الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سحري